حديث فيه ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن حجر ألف جزءا في هذا مطبوع بسميه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، مطبوع جزء صغير، لكن كثير منها سينازع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول فيه نظر، من أين وجهة النظر، ما هو سبب النظر والبحث، ما هو يا شباب؟ ها؟ ليه؟ لأن الكلمة كلمة صحاح المنذري هذه غير دقيقة. من هذه الجهة قال في نظر، وسيأتي الكلمة باللفظ والنص، لأنه ما صحح الحديث على سبيل التصريح. عرفتم؟ فيه نظر. إيش النظر بقى؟ ها؟ وذلك أن المنذري أورد في جزء مذكور عدة أحاديث بين بعضها، وأورد في أثنائه حديثا من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال بعده بحر بن نصر من ثقة، وابن وهب ومن فوقه محتج بهم في الصحيحين. أين بقى التصريح بالصحة؟ ما في هنا تصريح بالصحة. إذن قول العراقي وصحح المنذري كذا وكذا ليس دقيقا. ليه؟ أو ولا يلزم من كون رجال الإسناد. نعم. قلت ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا، احتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، فقد ورد هذا الاحتمال هنا. إنها رواية شاذة وقد بينت ذلك بطرقه والكلام عليه في جزء مفرد ولخصته في كتاب بيان المدرج. ما اسم الكتاب يا عبد الرحمن؟ الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. معنا؟ نعم. وأما الدمياطي فلفظه هذا على ما اسم الدمياطي هذا؟ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ الدمياطي، كان الناس يرحلون إليه في زمانه، وله كتاب مشهور المتجر الرابح في بيان فضل العمل الصالح. نعم. وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به. فلفظه، شوف إيش قال، هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج به مسلم، عبد الرحمن بن أبي الموالي احتج به البخاري. هذا لفظه. من يقرأ كذا، يقف حيث يحسن الوقوف، ويصل حيث يحسن الوصل لكي يفهم الكلام. قال أما الضمياطي فلفظه على رسم الصحيح، إذا ما قالش هذا حديث صحيح. في فرق بين قول هذا حديث صحيح وبين قول هذا على رسم الصحيح. معناه كما قلنا من قبل، لا يلزم من قولنا رجال الصحيح أن يكون صحيحا، لا يلزم من قولنا على شرط مسلم أن يكون صحيحا، قد يكون فيه شذوذ أو علة. لا يلزم من قولنا على شرط البخاري أن يكون صحيحا. ظهر. وأما الضمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح لأن سويدا احتج. تعال هنا يا محمد كمال، تعال هنا ادخل في الحلقة، افسحوا له يا شيخ، اجلس جنب صاحبك محمد كمال أيضا، أنت محمد كمال وهو محمد كمال، ما شاء الله، قدم سد الفرجة دي. شفت ازاي بقى؟ محمد كمال في محمد كمال غايب لسه في 100 غمر. ايوه ارتاح وسع. ايوه تفضل. لأن سويدا احتج به مسلم وعبد الرحمن بن أبي الموالي. سويد ابن ايه؟ سويد ابن ايه؟ لا سويد ابن سعيد حدثني ده يا أخي. أبو ابن معين قال لو لي فرس ورمح لغزوت سويدا. ابن معين شديد نكير عليه، وكان يستعدي عليه السلطان. معنا؟ نعم تفضل. عبد الرحمن بن ابي الموالي احتج به البخاري هذا لفظه وليس فيه حكم على الحديث بالصحيح. شوف في فرق بين صحح المنذري وصحح الدمياطي، فرق بين العبارة هذه وعبارة المنذري وعبارة الدمياطي، فرق كبير. الحافظ ابن حجر دقيق جدا الله يرحمه. نعم. وليس فيه حكم على الحديث بالصحة لما قدمناه. ايوه. من انه لا يلزم لا يلزم ايه؟ ها؟ من انه لا يلزم من كون الاسناد محتجا بروايته في الصحيح ان يكون الحديث الذي يروى به صحيحا لما يطرأ عليه من العلل. صحيح. نعم. وقد صرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم. في مقدمة شرح مسلم فقال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه لأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ. ما شاء الله، شفت ازاي؟ لك تعرفون بقى، تعلمون من هنا مدى تساهل الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، لأن عبارته مشهورة: رجال ورجال الصحيح، هذا رجال ورجال البخاري، رجال ورجال مسلم. كذلك تعلمون من هذا تساهل الحاكم النيسابوري، فإنه كثيرا ما يقول في المستدرك على شرط مسلم، على شرط البخاري، على شرطهما ولم يخرجاه. معنى يا إخوة؟ طب ايش رايكم؟ انا اريد اسالكم سؤالا وسيظهر من الفطن لهذا. ايهما احسن، رجال ثقات او رجال مسلم؟ من اول شيء نبدا، هات من كده، من جهه كده، شوف جهه الشمال. رجال ثقات السبب ايه؟ قد يكون الصدق يخطئ، وقد يكون فيه الصدق يخطئ، زي اسماعيل بن ابي عبد الله، بن عبد الله بن ابي ويس، صدق يخطئ. احسنت. ما هو لنفس الكلام. نفس الكلام. ايش كمان؟ ايش السبب؟ ايه كمان عندك يا محمد؟ قد يكون أخرج له في الشواهد ليس في الأصول. معنى؟ فكلمة رجال وثقات أحسن من رجال ورجال مسلم. يعني مش دائما، قد يكون هذا، وإلا قد يكون رجال مسلم في الإسناد ده فعلا ثقات وأثبات، لكن كلمة رجال وثقات عند من هو معتدل متوسط لا متشدد ولا متساهل، إذا قال رجال وثقات هي جزما لا تحتمل، إنما قوله رجال ورجال مسلم في احتمالات. واضح؟ ما احنا بنبحث، بنجمع الطرق، فهمتني؟ ما دام الحديث لم تتلقاه الأمة بالقبول فاحنا بنبحث. واضح؟ طيب أيهما أحسن؟ رجال الشيخين ولا رجال ثقات؟ عند عبد الرحمن أحسن ولا رجال ورجال الشيخين؟ رجال ثقات. ليه؟ السبب نفس العلة اللي ذكروها الإخوان، بارك الله فيكم. ها اقرأ. وصرح ابن الصلاح بهذا في مقدمة شرح مسلم فقال:

ليست على شرط الإمام البخاري، فلا يرد على الإمام البخاري أن في صحيحه تعليقات، كما يرد على موطأ الإمام مالك. واعتراض علاء الدين، الشيخ علاء الدين، ليس في موضعه، ليس في ماذا؟ في موضعه. فيصح أن يقال أول من صنف الصحيح المقصود بهذا المجرد المسند هو الإمام البخاري. نعم نعم، ربما يأتي، إذا انتهينا ولم يأتي فلا بأس. اقرأ. اعترض عليه الشيخ علاء الدين، اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح، وتلو أحمد بن حنبل وتلو الدارمي، قال وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد، فلا يرد كتاب مالك لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع. وهذا هو الصحيح، أراد الصحيح المجرد. واعتراض على الشيخ علاء الدين في غير موضع. نعم. لأن فيه البلاغة والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. أين هو في كتاب البخاري؟ أين المنقطعات؟ أين البلاغات؟ إذ كان يعني المعلقات، المعلقات التي لم تسند ليست على شرط البخاري، إنما هي إن نفعت وإلا ما ضرت، ليست داخلة في شرط البخاري، لأن شرط البخاري الحديث المسند. نعم. رد العراقي على موطئه، وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطئ بما نصه أن مالك بما نصه أن مالكا لم يفرد الصحيحة، بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه، فكأن شيخنا لم يستوفي النظر في كلام مغلطاي، وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه، بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعارف. الجواب على الشيخ علاء الدين أن المعلقات ليست من شرط البخاري، معلقات غير مسندة في الصحيح ليست على شرط البخاري، إنما يسوقها أحيانا كترجمة للباب معنى ولأغراض تأليفية. نعم. بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما صحيح. أيوة مزج، لكن هل المعلقات على شرط؟ الإمام مالك لما أخرج المعلقات والبلاغات والمنقطعات اعتمدها فقها، اعتمدها وأقام عليها أحكام وفتاوى، بخلاف الإمام بخاري لم يجعل التعليقات المعلقات هي العمدة التي يبنى عليها أحكاما. يعني فرق وشتان بين هذا، بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام مالك في موطأ، فرق كبير. نعم. رد الحافظ على مغلطاي، فكأن مغلطاي خشي أن يجاز عنه عن اعتراضه بما أجاب به شيخنا من التفرقة، فبادر إلى الجواب عنه، لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال ما الذي أراده المؤلف بقوله أول من صنف الصحيح، هل أراد الصحيح من حيث هو، أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح. واضح جدا، لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه. حجة عنده وعند، أما الصحيح المعهود، الصحيح الذي نريده شروطه، ليس هذا هو المقصود عند الإمام مالك في موطئه، والذي في البخاري من ذلك فقد حدث البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات. نعم. وكأنه أراد

وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه لأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد. من أطلق على مسند الدارمي بأنه صحيح فهذا منه تساهل، كذلك من أطلق على سنة الترمذي بأنه الجامع الصحيح فقد تساهل في هذا الحكم. نعم. فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه، ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع وليس كما زعم، فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هو بخط أبي الحسن بن أبي الحصني وخطه قريب. عندكم كلكم بن أبي الحصني؟ نعم. وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني. الظاهر ابن بخط أبي الحسن ابن أبي الحصني هكذا، لعلها كذا أولى. وخطه قريب، وبعدين له ترجمة عندي يقول هو مكين الدين أبو الحسن ابن عبد العظيم الحصني أو الحصني أو الحصني، رسالة انتهى من رسالة الذهبي. نعم تفضل. وخطه قريب من خط المنذري فاشتبه ذلك على مغلطاي وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك، كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة، والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منهم، ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه البيان والله أعلم. قول ابن الصلاح ومنهم من رواه بغير هذا الله، حمل المصنف حاشية على الأصل أنه روي عن الشافعي أنه قال ما بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك، وروينا في جزء أبي بكر. أغلب يعني الاحتمالات وأقواه أن الشافعي تكلم بهذا قبل أن يؤلف البخاري كتابه. نعم. وروينا في جزء أبي بكر محمد بن إبراهيم الصفار من طريق هارون ابن سعيد الفيلي قال سمعت الشافعي يقول ما بعد كتاب الله تعالى أنفع من موطئ مالك. كلمة ألفع بخلاف كلمة أصح تختلف. نعم. تفضيل بعض المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، قول ابن الصلاح ثم إن كتاب البخاري أصح صحيحا، أقول قد وجدت التصريح بما ذكره المصنف من الاحتمال عن بعض المغاربة، فذكر أبو محمد القاسم بن القاسم التجيبي في فهرسته على أبي محمد بن حزم أنه كان يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد يعني على النسق، معناه لا يتخلل هذا تراجم ولا عناوين ولا أبواب، معنى إخوة. نعم. وقال القاضي عياض كان أبو مروان الطبري حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى، قلت وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا يعني إلى الأصحية بل هو لأمور، أحدها ما تقدم عن ابن حزم، والثاني أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران، أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول رحلته فقد روين عنه أنه قال رب حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان، فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، ومسلم صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرف في الألفاظ ويتحرف في السياق. الأمر الثاني أن البخاري

أراحنا الشيخ الألباني وغمز في إسناد المقالة من أساسها، فارتحنا. أراحنا الشيخ الألباني في هذا. معنا يا إخوة؟ أكمل لكم كلام صنعاني. قال فلا يفيد عرفا، طيب فلان يفيد، طيب أعلم من فلان يفيد عرفا أنه أعلم الناس مطلقا وأنه لا يساوي أحد في ذلك. وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة، أعني زيادة إنسان عليه في العلم لا نفي المساوي له فيه. والحقيقة العرفية مقدمة، شوفوا منين الصنعاني جاء، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الإمام الحافظ ابن حجر نظر إليه من وجهة اللغوية، والصحيح أن ينظر إليه من ناحية العرفية. قال، وهذا كلام صنعاني في توضيح الأفكار، قال والحقيقة العرفية مقدمة سيما في مقام المدح والمبالغة بقول تحت أديم السماء. ما تحت أديم السماء؟ أعلم من فلان، يفهم من هذا المدح المطلق. ما تحت أديم السماء؟ أنحى من ابن هشام، يفهم هذا المدح المطلق. نعم. على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري وفي ذلك بعد عندي. شوف كيف واحد قال في إسنادها كلام، واحد قال هذا ظهر في كلام بعض المشايخ أنه أصلا لم يطلع على صحيح البخاري. ده ممكن احتمال هذا واحتمالها. طيب ما دام تطرقت الاحتمالات فلماذا نجري وراءها؟ لماذا نجري وراءها والأمة تلقت صحيح البخاري أحسن من تلقيهم لصحيح مسلم؟ وقالوا أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري. عرفنا يا إخوة؟ بسم الله. أما اعتبار أبا علي بكتاب مسلم فواضح لأنه بلديه وقد خرج هو على كتابه، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله أو أعلم. أيوه. قال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وعصري أبي علي وأستاذ الحاكم أبي عبد الله أيضا ما رويناه عنه في كتاب الإرشاد للخليلي بسنده عنه قال رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد فيه غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه إلى أن قال فإن عاند الحق معاند فليس لك صورة ذلك على أولي الألباب. ويؤيد هذا ما رويناه عن الحافظ الفريد أبي الحسن الدارقطني أنه قال في كلام جرى عنده في ذكر الصحيحين ويجين صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. وهذا المحكي عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم. وقال أبو عبد الرحمن النسائي وهو من مشايخ أبي علي النيسابوري ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري ونقل كلام الأئمة في تفضيل كتاب البخاري يكثر ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان اتفاقهم ويكفي من ذلك اتفاقهم على أنه كان أعلم بالفن من مسلم وأن مسلما كان يتعلم منه ويشهد له بالتقدم والتفرد بمعرفة ذلك في عصره. هذا من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخاري على كتاب مسلم فإن الإسناد الصحيح مدار على اتصاله وعدالة الرواة كما بيناه غير مرة وكتاب البخاري أعدل رواة وشد اتصالا من كتاب مسلم والدليل على ذلك من أوجه حسبك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حرصنا أيها الأخوة الكرام الليلة إن شاء الله في مسجد الإمام البخاري وبكى في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.